أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين تكلمنا آخر ما ذكرنا من كتاب التوبة، وينبغي أن نبدأ اليوم في كتاب الصبر لأنه بقي فصل يسير، كلمات قليلة في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار. يقول رحمه الله: اعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء، وكل داء حصل من سبب فدواؤه إبطال السبب. كل داء حصل من سبب، يعني كان السبب ده هو المؤدي إلى المرض، فدواء هذا الداء هو أن تبطل السبب المؤدي إلى هذا المرض، فلا يبطل الشيء إلا بضده، لا يبطل الشيء إلا بضده. ولا سبب للإصرار أي على الذنب إلا الغفل والشهوة، يغفل ويشتهي، فتكون الغفلة والشهوة سبب ما يقع فيه من الذنوب. وبالتالي إذا كانت الشهوة والغفلة هي سبب الذنب، والشيء بيعالج بضده، فضد الغفلة العلم، وضد الشهوة الصبر. يبقى احنا محتاجين لعلاج الإصرار، نحتاج إلى علم وصبر. الإصرار على الذنوب علاجه العلم والصبر. العلم بماذا؟ العلم بما ذكر في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين، العلم بحكايات الأنبياء والسلف الصالح وما جرى عليهم بسبب ذنوبهم. الأنبياء، آدم عليه السلام ما أخرج من الجنة إلا لأنه عصى، وعصى آدم ربه، فلما عصى أخرج من الجنة، أخرج من الجنة بمعصية. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الأنبياء عليهم السلام لم يفوت الله عز وجل لهم ذلك، فهل يفوت لك أنت ولست بأعز ولا أكرم على الله من رسله وأنبيائه؟ علم، هذا العلم يذهب عنك الغفلة التي تتسبب في الذنب والوقوع في الذنب. اعلم، وينبغي أن يتقرر عندك، أن الذنب قد تعجل عقوبته لك في الدنيا، بل إن كل ما يصيبنا في الدنيا فبما كسبت أيدينا. علم يتقرر عندك أنك لما تعصى لعله يحرمك من رزق كان آتيك، كنت لو لم تكلم هذه المرأة ولم تدق عليها محمولها لرزقك الله زوجة تنعم بها، حرمت من زوجة تنعم بها بسبب هذه المعصية، تحرم الرزق بذنب تصيبه. كان جاءتيك رزق حلال واسع طيب، فأبيت إلا أن تأخذه بالربا أو بالحرام. قال بعض السلف: فليست اللعنة سوادا في الوجه ونقصانا في المال وحسب. يعني يقول لو توقفت على ان الذنب هيسود الوجه ويحرم الانسان وينقص من ماله، لا، انما اللعنه الا تخرج من ذنب الا وقعت في مثله او شر منه. سلم يا رب. لو المشكله على ان يذهب نور وجهك وبهاء الايمان الذي يظهر على جبينك كان يبقى مقدور عليه الى حد. لو القضيه في انه ينقص رزق او ذهب مال او عقار مش اشكال، لكن المصيبه، كل المصيبه ان تعاقب بالذنب او على الذنب بذنب اخر مثله او شر منه. تكون انت واقع في امر صغير تجد نفسك بدات تقع فيما هو اكبر منه. هذه هي اللعنه، اللعنه طرد وابعاد. فاذا لم يوفقك الله الى الخير ويسر لك الشر فقد طردت وابعدت. هذا هو الخوف الاعظم من الذنوب، ليس فقط الحرمان من رزق كان سيصيبك، ولكن الإشكال في أن تبتلى وتكون العقوبة على الذنب ذنب، وتكون جزاء سيئة سيئة مثلها أو شر منها. واعلم أن كل ذنب يدعو إلى ذنب آخر، كل ذنب بيجر ذنب، وكل مخالفة تجرك إلى مخالفة، وهكذا حتى يسود القلب كله. إذن ينبغي لكي تذهب الغفل عن قلبك أن تعلم هذه الأمور وأضعف هذه الأمور. وأعتقد أن كتاب مثل الترغيب والترهيب كفيل بأن تعلم منه وبه عاقبة الذنوب، عاقبة الذنوب. وللعلماء في عقوبة الذنوب وآثارها قديما وحديثا كتب كثيرة. يعني شيخنا ابن عثيمين رحمه الله له كتاب في هذا، أخونا الدكتور أحمد فريد له كتاب في هذا، كتب كثيرة مؤلفة. ولكن أين من يقرأ ويؤثر الكلام في قلبه فيذهب عنه الغفلة التي هي سبب الإصرار على الذنب، فلا يذهب هذا إلا بضده، فالغفلة ضدها العلم بهذه الأمور. ثم تذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب، الراشي والمرتشي في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهداه أو شاهده كلهم ملعونون. امسك ذنب ذنب وانظر ما يترتب عليه من العقوبة، انظر ما يترتب عليه من العقوبة. والمدار في هذا الباب على الفكر النافع، الفكر في عقاب الآخرة، في أهوال الآخرة وشدائد القيامة وحسرات العاصين في الحرمان من النعيم المقيم. والعبرة تحصل أنك لو قيل لك مرض أخبرك طبيب نصراني، مرض وأخبرك طبيب نصراني أو يهودي أخبرك إن شرب الماء البارد يضرك في هذا المرض ويسوقك إلى الموت، هل العاقل هل العاقل يشرب هذا الماء البارد؟ ها؟ لماذا؟ لأنه يضره؟ من أخبره بهذا؟ طبيب يهودي أو نصراني؟ فكيف إن كان المخبر أنبياء ومرسلون مؤيدون بالمعجزات؟ أم أنهم عندك دون طبيب يهودي أو نصراني؟ أليسوا أصدق؟ أليس قولهم أصدق؟ ما ينطقون عن الهوى وحي. هذا يدعي الطب وقد يكون لا طب له. هؤلاء يقولون بالنبوة ومعهم الأمارات والعلامات على النبوة والرسالة، والطبيب النصراني أو اليهودي اللي أخبرك إن هذا يضرك، يضرك كم يوم؟ يوم، 2 10 سنة، 5 سنين. فكيف بيوم مقداره 50,000 سنة من أيام الدنيا؟ إذا استشعر قلبك هذا ذهبت عنه الشهوة المؤدية إلى المعصية، وده العلاج الثاني. لأن سبب الإصرار على الذنب غفلة وشهوة، الغفلة بالعلم تذهب والشهوة تذهب بمثل هذا الذي سمعت. أن تعلم أن هذه الشهوة التي تجد لذتها وحلاوتها فيها سم سيقتلك، فهل تشرب عسلا فيه سم؟ ولو لم يكن في عقوبة الذنب إلا أن صاحبه يحرم من رضا الله، يحرم من ثناء الملائكة، يحرم من محبة الصالحين والصديقين والشهداء، لا يجد له مكانا، لا يجد له محبة وأنسا إلا في قلوب الفسق والزنادقة والعاصي وأمثاله. لو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن صاحبه يسمى فاسقا ويسمى عاصيا ويسمى زنديقا ويسمى مطرودا وملعونا، فهل تستبدل ألفاظ الصلاح والتقى والصديقية بهذه الألفاظ الخبيثة؟ فالتوبة التوبة، وهذا هو بيانها فيما ذكرنا في الدروس الأربعة الماضية. من علاج الشهوة الذي ذكر المصنف الصبر. فما هو الصبر؟ ولذا عقب بعد التوبة بباب أو كتاب الصبر. وصف الله الصابرين بأوصاف كثيرة، وذكر الصبر في القرآن في 74 موضعا، وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. قال الله: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: أولئك يؤتون أجرهم بما صبروا، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل طاعة، كل قربة، وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر، فأجره بغير حساب. ولما كان رمضان شهر الصبر، لما كان رمضان شهر الصبر وكان الصيام وطاعة تحتاج إلى صبر، صار أجر الصيام أيضا بغير حساب، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصبر، كلما ازداد الصبر في طاعة كلما عظم أجرها. الصبر سبب لمعية الله، إن الله مع الصابرين. فإن أردت أن يكون الله معك مؤيدا وناصرا فالصبر. جمع الله بين أمور كثيرة جدا لم يجمعها لغير الصابرين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إيه هي الطاعة اللي جمعت الصفات الثلاثة العظيمة دي؟ صلوات من ربهم ورحمة ووصف بالهداية. الصبر نصف الإيمان، هكذا قال بعض سلفنا الصالح. الصبر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الصبر والسماحة. الصبر الصبر الصبر، ما معنى الصبر؟ عايزين نقف وقفة نفهم فيها معنى الصبر. احنا اخواني في كل شيء بندقق، حتى يعني في مسائل الدنيا ندقق، في مسائل العبادات ندقق، في مسائل المعاملات ندقق، ونأتي لأعمال القلوب ونأخذها بالجملة بالجملة. يعني ممكن تجد طالب علم ما شاء الله في مسائل الفقه وأصول وفروع ما شاء الله عليه وغيرها من مسائل الحديث أو نحوه من علوم الشريعة، حتى تأتي إلى علم القلب وفقه القلوب ويأخذه هكذا. لا، كما رأيتم إن كل خلق أو عمل قلبي له شروط وله موانع وله مبطلات وله أسباب وله دواء. واعلم أن المغرور كما أخذنا في صفة الغرور من غره علمه بكل العلوم ونسي علم القلب. ليه؟ سيأتي بعلم كبير ويدخل به النار لأجل مرض في القلب والرياء. عمل من أعمال القلب اسمه الإخلاص غير موجود، ولم يفقهه ولم يعمل به فيزج في النار. يأتي بجهاد وقتال حتى قتل ويزج في النار. يأتي بأموال كثيرة أنفقها ويزج في النار. عمل قلبي مش موجود، متكبر مع هذه الطاعات، ولا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من جد. فما هو الصبر؟ إذا كان الناس توفى أجورها بسبب الصبر فما الصبر؟ افهم هذا جيدا. الصبر ثبات باعث الدين، ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى. النفس فيها باعثان يتقابلان يتضادان، ده ضد ده، ده بيحارب ده. كل واحد فيه باعث دين وفيه باعث شهوة. باعث الدين هو ما هدينا إليه من معرفة الله، من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من معرفة الجنة والنار، من معرفة المثوبات المتعلقة على الطاعات والعقوبات المتعلقة بالذنوب. وهذه الصفة يفارق الإنسان فيها البهائم. فارق الإنسان والبهيمة هي ذلك. هناك باعث هدى من المعرفة، والبهائم لا معرفة لها. فعندك باعث دين. إيه باعث الدين ده؟ عرفت أن الله شديد العقاب، دي معرفة، فخفت. فده بقى ضد باعث الايه؟ باعث الهوى. علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلقاه في عرصات القيامة، وعرفت ان الله سائلك عن اتباعه، دي معرفة، ده درس حضرته او معلومة سمعتها. فبتولد عندك باعث، باعثا هو الدين. وبالتالي باعث الدين يقوى أو ينبغي أن يقوى عند من يحضر دروس العلم والخطب والدروس، لأن الباعث جاء من المعرفة والدروس دي بيحصل بها المعرفة، وبالتالي يقوى عنده باعث الدين. دخل في عبادة فتوجه إلى الله، صلى أو صام أو جاهد أو قرأ القرآن أو وصل الأرحام، فتقوى عنده باعث الدين. باعث الهوى هو مطالبة الشهوات بمقتضاها. بداخلك باعث للهوى، النفس أمارة أمارة، النفس لها مشتهيات لها طلبات. يا سلام لو في إيدي فلوس، يا سلام لو ركبت عربية زي دي، يا سلام لو قعدت على الكرسي والمنصب ده، يا سلام لو مشيت مع البنت دي، يا سلام لو مشيت مع الحسناء دي. مشتهيات، النفس بتشتهي، لها طلبات، لها هوى، بتهوى أشياء، ده اسمه باعث الهوى. فأنت بداخلك باعث دين وبداخلك باعث هوى. فمن ثبت حتى قهره باعث الهوى، خلي بالك، وضعف أمامه حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفع باعث الهوى، التحق بأتباع الشياطين. ومن ثبت باعث الدين أمام باعث الهوى التحق بالصابرين. هو ده الصبر، هذا هو الصبر، إن باعث الدين يغلب باعث الهوى. أنا عايز المال ده، أنت نسيت إن ده ربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تأخذ بالرشوة، ده الرشوة المرتشي في النار. تأخذ مال فيه شبهة، والنبي يقول اتقوا الشبهات. إيه اللي عمال يجري في نفسه ده؟ ده باعث الدين. لو لم يكن عنده هذه المعرفة فباعث الدين ضعيف. فاهمين إزاي؟ باعث الدين ضعيف. تخيل أنهما متقاتلان، باعث الدين وباعث الهوى. باعث دين ضعيف جدا، ما فيش دين، ما عندوش معرفة بالله. يعرف الله غفورا رحيما ولا يعرفه عزيزا جبارا قويا، عنده جهل بالله، ما يعرف الحكم الشرعي، ما يعرف دين الله، ما يعرف العقوبات المترتبة على هذه الذنوب. فباعث الدين عنده إيه؟ ضعيف. ما عنده صحبة من المتدينة، فباعث الدين ضعيف. حضوره وشهوده لمجالس التي تبعث الدين غير موجود. افهم النقطة دي كويس جدا، عشان ممكن واحد يقول لك خلاص يا عم هي دروس ما عرفنا اللي فيها. لا، النفس تنسى وتضعف. كان بيشيل حديد قوي، لو ساب شيل الحديد يوم واثنين وشهر واثنين يرجع للضعف تاني. ما هو ما يقولش خلاص ما احنا عرفنا يعني ايش الحديد وجربنا. لا، ده انت محتاج تستعمل هذا حتى تبقى بقوتك. النفس بالضبط تماما يا اخواني. دايما لما تتكلم عن النفس افتكر العضلات، واللي بتعمله في العضلات الجزء المادي ده تعمله مع النفس. كما أن البدن يحتاج إلى غذاء، النفس لها غذاء، لها غذاء، تتغذى بالأطعمة والأشربة. لا، النفس بتتغذى بكتاب الله وبذكر الله، فتقوى النفس. فاللي بيسبح 100 تسبيحة مش زي اللي سبح 10، زي اللي شال 100 كيلو مش زي اللي شال 10، لا شك أن هذا أقوى. فكثرة ذكر الله وقراءة القرآن ولزوم الطاعات بتقوي النفس، بتقوي باعث الدين. سماع الخير، رؤية الخير، النطق بالخير، ممارسة الخير، كل ده بيقوي النفس على الخير ويعظم فيها باعث الدين. فلما يأتي باعث الشهوة سهل يتغلب عليه، سهل يتغلب عليه. ثم إن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال اللي ممكن يجري لأي إنسان أمام بواعث الشهوة. ثلاث حالات: أن يقهر داعي الهوى، أي يقهر باعث الدين داعي الهوى فلا تبقى له قوة ولا منازعة. اللهم اجعلنا منه. متخيلين واحد ما شاء الله كده طول بعرض وكمال أجسام، وجاي له واحد زي حالاتي كده ما فيهوش نفس، كل مرة ما يجي له في مرة هروح له واغلبه؟ مستحيل. كل مرة من أول خطة يجيبني الأرض. في ناس عندها باعث الدين من القوة بمكان، كل ما يأتي باعث الهوى ضعيف جدا باعث الهوى، لأن باعث الدين عنده إيه؟ عنده قوي، عنده قوي. ممكن واحد يبقى كده بدوام الصبر، مرة في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة في عشرة وتيجي المعصية والشاوة عايز تغلبك، لا مش كده، وتقاوم. تنجح مرة يبقى قويت، تنجح التانية تقوى أكثر، كل ما بتشيل حمل زيادة في مدافعة هذا يقوى باعث الدين. عشان كده نقول له ايه؟ بس ارمي السيجارة المرة دي. يقول لك قاعد يا عم الشيخ المرة دي ارميها المرة دي. القدرة ان يرميها مرة، التانية التالتة كل مرة سيجد قوة اقوى. ده بمقاييس المادية، ده غير المقاييس الشرعية. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. للمقاييس الربانية الشرع والدين. فإياك أن تستهين بمدافعة معصية ولو مرة، لأن الشيطان ممكن يقول لك على المرة دي ما أنت هتقع التانية والتالتة، لا يدفعها المرة دي، لأن مدافعتها مرة تعطي باعث الدين قوة أمام باعث الهوى. عاد بيقدر يقف قصاد باعث الهوى، عاد يقدر يقول لنفسه لا، مسك الموبايل، عاد يقدر ما يدوسش ويحطه تاني في جيبه مرة والتانية والتالتة. يقوى يقوى. وهذا معنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير مرة هتقويك على التانية وهتقويك على التالتة والرابعة والخمسة، وكل مرة ستجد أنك أقوى، لدرجة أنك هتصل لمرة مش هتفكر في الموضوع ده أصلا، ولما يأتي هتروح باصص كده وضحك ضحكة سخرية، معقول أعمل كلام؟ لا طبعا. الله، ده الموضوع ده كان يتقد نارا بداخلي ما كنتش بقدر أصبر عليه. إيه اللي حصل؟ باعث الدين قوي، وباعث الشهوة كل ما بيسرع مرة بيضعف، يسرع الثانية بيضعف، يسرع الثالثة يضعف، لغاية ما بيضعف خالص. أنا عايزك تتخيل الصورة دي ما تنساهاش أبدا، لأنها هي كده فعلا. لكن إحنا أمور النفوس والقلوب عندنا بنعتبر إنها يعني حاجة يلا معنوية كده، لا لا لا، مثلها بهذا التمثيل المادي. أيوة صح، دافع الشهوة عندي قوي، ده أمامي حمل حديد، حديد 100 كيلو مش قادر أرفعه، وأنا ضعيف، وأنا ضعيف مش قادر يمنع إيده من الربا، مش قادر يمنع إيده من الرشوة، مش قادر يمنع نفسه من حب السلطان والسيادة، مش قادر يمنع نفسه أن يكلم امرأة لا تحل له أو يبعث لها رسالة، مش قادر. أقول لك مش قادر عم الشيخ. أيوة صح، هو الحمل ثقيل وانت باعث الدين عندك ضعيف. قم بس توضى كده وتعالى صلى ركعتين واحضر معنا الدرس. هو مش مقتنع، مش مقتنع ان هو العمل ده اللي هيمنعه من الموضوع ده. الموضوع ده عنده قوي، ده بالضبط زي رجل ضعيف بيبص العملاق امامه ورجل مصارع وكمال اجسام، هعمل فيه ايه ده؟ العاقل يقول لا، انا ادفع مرة والتانية والتالتة الى ان اقوى فادفعه، لكن ستبقى ابدا مغلوبا وقد عرفت أن غلبة الهوى تزج بك إلى النار، هذا حمق. وبالتالي أول منزلة أن يقهر باعث الدين باعث الهوى، ولهذا يقولون من صبر ظفر، هتوصل وهتغلب. والواصلون إلى هذه المرتبة اللي خلاص عمر ما باعث الهوى يغلبه أبدا، كل ما يجي باعث الهوى يروح باعث الدين خبطه من أيام وجايبه الأرض، لدرجة أن باعث الهوى ما عادش بيفكر يجي صرعه أنا رايح فين. ولهذا كان الشيطان إذا رأى عمر في فج ذهب إلى فج آخر. شايفين الدرجة دي يا شباب؟ ها؟ يعني الواحد فينا الشيطان لو شافه ماشي فرص هيجيله من كل حته. لا لا لا، كان إذا رأى عمر ماشي في طريق يشوف له طريق تاني. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل عند عمر؟ اللي حصل فيه باعث دين قوي، فصار باعث الهوى والشيطان ضعيفا. أنا هخش في مصارعة مع عمر، فياخد بعضه ويمشي من أوله، شتان شتان بين من يسلس قياده للشيطان والهوى كلما اشتهى ركب، كما قال أبو هريرة كل ما يشتهي حاجة يعملها. وعشان كده عايزك تعود نفسك مش كل ما تشتهي تجيب، حتى لو معاك اشتهيت كده تشرب كنز قول لها لا مش جايبة نفس، معلش وعايز لا مفيش. انت بتعملي كده بتتعلم النفس ازاي تقال لها لا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هم دول اللي باعث الدين عندهم صار اقوى من باعث الهوى. المرتبه الثانيه او الحاله الثانيه ان تسقط بالكليه منازعه باعث الدين، العكس صار باعث الهوى هو دايما الايه اللي له الغلبه، فيسلم نفسه الى جند الشياطين ولا يجاهد اصلا. خد السيجاره دي ياخد السيجاره دي، خد الشمه دي ياخد الشمه دي، تعال نقف مع البنت دي نقف مع البنت دي، تعال ناخد المال ده ناخد المال ده، مفيش باعث دين خالص، هو باعث الهوى وباعث الدين ضعيف مزوي في الركن. ان لم يكن قد مات، ان لم يكن قد قتله باعث الهوى ودخل في الكفر، لا احنا نقول لسه موجود ولكنه ضعيف جدا. ليه؟ مفيش اي مقاومه، مفيش اي مقاومه، مفيش اي حركه، مفيش اي محاوله لتقويته، هو اسلم لباعث الهوى، وزي النفس ما بتقول وزي ما بيشتهي شغال. اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فخسرت صفقتهم، ودول بنسميهم نسميهم الغافلين. القسم الاول كنا بنسميه الايه؟ الصديقين المقربين. القسم الثاني على العكس الغافلين. الحاله الثالثه أن تكون الحرب سجالا بين الجندين، مرة باعث الدين يغلب ومرة باعث الهوى يغلب، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. مرة الدين يقوى عنده ويغلب باعث الهوى ويصبر وما يعملش المعصية، مرة تانية باعث الهوى اللي يغلب ويكون له السيادة. والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقا يشبهون بالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل من الأنعام؟ أيوة. طب ليه؟ ما نقول زيهم زي الأنعام؟ قال لك لا، لأن عنده من المعرفة والقدرة والتحصيل ما ليس عند الأنعام. معاك الآلة التي ينبغي أن تقويها وأهملتها، والأنعام ما عندهاش الآلة دي، ما عندهاش قدرة على المعرفة اللي بيحصل بها باعث الدين. وبالتالي إذا اشتهت بقرة أن تأكل أكلت، دي أرض مين ولا مش أرض مين ولا ده منين، ما مش في دماغها الموضوع ده، ما فيش معرفة. لو اشتهى ثور أن ينزو على بقرة في الشارع، ينزو كلب على كلبة، بقر على ثور على بقرة، ليه؟ ما فيش باعث للدين، فقط باعث الشهوة. أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الآلة معاهم. طيب، بيان مضان الحاجة إلى الصبر، وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال. الصبر ده مش عبادة مؤقتة، ليس الصبر عبادة مؤقتة، بل الصبر ملازم لك في كل الأحوال. إياك أن تظن إن أنت مطالب بالصبر عند الشدائد والمصائب والضراء وفقط، لا، حتى في السراء تحتاج أن يدفع باعث الدين باعث الهوى، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه دفع باعث الدين لباعث الهوى؟ اللي هو الصبر. مش قلنا الصبر هو مدافعة باعث الدين لباعث الهوى؟ خلاص، أول ما أقول لك صبر في أي وقت تفتكر الكلمتين دول، في قوة في الدين وفي قوة للهوى والشهوة والغلب. ها؟ الصبر هو إيه؟ إن باعث الدين يغلب باعث الهوى، المصارعة دي في كل وقت. وإنت في المسجد دلوقتي فيه مصارعة بين باعث الدين عندك وباعث الهوى، وإنت في الشارع فيه مصارعة، وإنت معك مال فيه مصارعة، وانت تفقد المال فيه مصارعة، وانت معك زوجة فيه مصارعة بين باعث الدين وباعث الهوى، وانت ما معكش زوجة فيه مصارعة، وانت معك الولد فيه مصارعة، وانت ما معكش الولد فيه مصارعة. يعني فيه ايه؟ فيه صبر او ما فيش، يا ده يغلب يا ده يغلب. يعني يبقى احنا الصبر محتاجينه على طول الوقت، في السراء والضراء، في الشر والخير، في الرخاء والشدة. اعلم أن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين. أنت في حياتك حاجة من اثنين، أشياء توافق هواك وأشياء لا توافق هواك. وانت ماشي كده في حياتك على طول، حاجه توافق هواك، حاجه ما توافقش هواك، حاجه توافق هواك، حاجه ما توافقش هواك. وانت تحتاج الى الصبر في ايه؟ في اللي يوافق ولا اللي يخالف؟ في كليهما. في اللي يوافق هواك محتاج لصبر، وفي اللي يخالف هواك محتاج لصبر. النوع الاول من الصبر، الصبر على ما يوافق الهوى. الصحه ايه موافقه للهوى ولا مخالفه؟ تحبها ولا ما تحبهاش؟ موافقه للهوى، مش كده؟ السلامه، المال، الجاه، كثره العشيره، اتساع الاسباب بين يديك، كثره الاتباع والانصار، جميع ملاذ الدنيا، اطعمه واشربه وملابس ومراكب، دي تهواها النفس ولا ما تهواش؟ خلي بالك، وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور. أنت محتاج إلى صبر في الصحة، وعلى صبر لما يكون معك المال والطعام والشراب، وعلى صبر لما يكون معك الجاه والسلطان. صبر على إيه؟ أنا متخيل الصبر وأنا فاقد. الصبر هو، أرجع تاني، مدافعة باعث الدين لباعث الايه؟ الهوى. يقول الصحة والسلامة والفتوة، ها؟ اضرب ده وابطش بده ومحدش يقف قصدي. انت محتاج لباعث الدين هنا حتى يدفع باعث الهوى عن هذا البطش المحرم. يبقى انت محتاج الى صبر، محتاج إلى مدافعة الدين لهذا المفهوم الخاطئ عندك، لهذا الهوى الذي عندك. معك مال تريد أن تجعله هنا وهناك وهنا وهناك وتبذير، تبذره تبذيرا، محتاج لصبر، محتاج لباعث الدين يقول لك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. بس أنا عايز أشتري، بس أنا عايز أجيب، بس أنا عايز أغير الموبايل ده، أنا عايز أغير السيارة دي، بعث الدين يقفله. ليه أنت مبذر؟ إيه المقصد؟ فيجد أنه محتاج لمنازعة، لمقاتلة لهواه ببعث الدين. شفتوا ان احنا محتاجين للصبر في الرخاء. قال الله: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. يبقى في وجود المال والاولاد مدعاء الى الله، فياتي باعث الدين اللي هي الايه دي: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. حد يكره أنه يدن نايم في الفراش في الشتاء البارد في أحضان امرأة حسناء، لكن بعث الدين يقول له قوم قوم وتوضى. شوف بقى من الدفء إلى الماء، قم وقف قياما بين يدي الله من النوم والراحة اللي هي أسهل وأكثرها ارتياحا إلى أكثرها احتياج إلى الصبر والجلد. قم وتجعل صلاة الفجر أطول الصلوات في القراءة. يبقى الرخاء اللي انت فيه والدفء اللي انت فيه والنعيم اللي انت فيه محتاج لصبر، يعني محتاج ان الدين يدفع ذلك لتستقيم. ولهذا قال الله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إزاي؟ ها؟ إزاي بقى الأزواج والأولاد عدو؟ قال لك أيوة، لأن هي دي العافية، هي دي السلامة، هي دي النعمة اللي محتاجة لصبر، اللي محتاجة لمدافعة حتى لا تسترسل معها. ليه عم تعمل كده؟ لا، عشان الزوجة والأولاد. ليه يا سيدي كده؟ هعمل ايه بس الاولاد؟ شايفين الضعف ده؟ ضعف باعث الدين امام باعث الهوى من زوجة وولد. وبالتالي يا اخواني معنى الصبر على العافية، ما هذا في عافية على النعمة، معناه لا يركن الى النعمة ولا يرسل نفسه في الفرح بها، وأن يرعى حقوق الله في ماله فينفق، وفي بدنه فيبذله في معونة الخلق، وفي لسانه فيبذل الصدق، وكذلك في سائر النعم. ولهذا هذا الصبر متصل بالشكر، عشان كده المصنف كاتب عندك في الكتاب كتاب الصبر والإيه والشكر، لأن وقت السراء اللي فيه الشكر يحتاج العبد إلى صبر. واعلم أن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء. عارف ليه؟ لأن في الضراء أنت لازم تصبر، اتنطط ويطلع فوق وينزل تحت، هتدنك زي ما أنت مريض لما تجزع وتتقلب وتشخط وصوتك يعلى، ذهب المرض. فلا حيلة للمضطر أو المتضرر ولا سبيل إلا أن يسكت ويصبر. فعشان كده بعد ما بيجزع ويحصل اللي يحصل منه يفعل كما يفعل الصابر. وعشان كده ساعتها ما بقاش اسمه صبر، لأن الصبر عند الصدمة الأولى ما ظهرش هذا الجزع. الصبر على السراء أشد. ليه؟ لأنه معاه، لأنه قادر، لأنه متمكن، وهو بنفسه اللي هيدفع النعيم ده ويصبر، هيدفع الفراش ويقوم للفجر وقيام الليل، هيدفع المال مع حبه الشديد للمال. تخيلين القوة ديت. وبالتالي بتحتاج إلى هذه القوة، قوة الصبر، قوة مدافعة باعث الدين أكثر في السراء منها في الضراء. ليه؟ لأنك في السراء متمكن وفي الضراء لا تملك. ده النوع الأول، الصبر على الرخاء، الصبر في السراء، الصبر عند حصول الخيرات، وهذا لون من العبودية يبتلينا الله به. قال الله: ونبلوكم بالشر والخير، بنختبركم ونختبر صبركم في الخير وفي الشر، بالشر والخير فتنة. يبقى النوع الأول من الصبر يا أخواني، الصبر على ما يوافق الهوى، لما حصل لي ما يوافق هواي بالحلال محتاج لصبر. النوع الثاني الصبر على ما لا يوافق الهوى والطبع، وده ثلاث أقسام. قسم منه يرتبط باختيار العبد، أنت اللي بتختاره، يبقى شيء لا يوافق الهوى ولا يوافق الطبع وانت اللي بتختار وتصبر عليه. قسم الثاني لا يرتبط باختيارك، مش انت اللي مختاره، هيحصل لك رضيط ام ابيت، اخترت او لم تختار. والقسم الثالث لا يرتبط ايضا باختياري، ولكن له اختيار في ازالته، مخير يزيله او لا يزيله. كلام غامض شوي، ناخده نوع نوع، وعلى حسب ما يبارك الله عز وجل في الوقت نقف ونتم مرة القادمة. النوع الأول، القسم الأول من النوع الثاني. طيب صاحب اللانسة 3249 قافل على الناس الطريق وقافل الجراج، صاحب اللانسة 3249 يقول لك أدي الملتحيين قافلين السكة وحبة مظاهرات وحبة، صاحب السيارة يحركها لازم. القسم الأول ما يرتبط باختيار العبد، وهما ضربان، صبر على الطاعة وصبر على المعصية. هو ده يوافق هوى العبد؟ لا يوافق هوى العبد، لا يوافق هوى العبد، طبعا لا يوافق هوى العبد. هو حد عايز ده مصايم من الفجر للمغرب، ممتنع عن طعام وشراب وشهوة، لا يوافق هوى العبد، لكنه يختار هصوم. حد عايز يقوم يوقف يدنه يصلي ربع ساعة ونص ساعة ورجله تنام من تحته، لا، لكن بيختاره. فرغم أنه لا يوافق هوى ولكنه يختاره. والعبد يحتاج إلى الصبر على هذه الطاعة، لأن منها ما تنفر عنه النفس بسبب الكسل، زي الصلاة لا يقومون إلا لا ولا يقومون لا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. نعم، لا ينفقون إلا وهم كارهون. الصلاة آية التوبة. نعم، فالكسل يمنع من القيام للصلاة، أو بسبب البخل زي الزكاة، البخل يكون هو السبب اللي بينفر النفس عن هذه الطاعة، أو بسببهما جميعا، بسبب الكسل والبخل زي الحج، لأنه محتاج إنفاق في المال ومحتاج تعب بالبدن، وزي الجهاد محتاج إنفاق في المال وتعب بالبدن. وبالتالي فالطاعات تحتاج إلى صبر، بيسموها الصبر على الطاعة. هو ممكن يصلي الفجر مرة وما يصليش التانية، فمحتاج صبر على الطاعة، إنه يدنه على طول بيصلي الفجر. واضح؟ ثانيا الصبر عن المعاصي، والمعاصي رب العزة جمعها في آية واحدة، قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فمحتاج إلى صبر عن الفحشاء محتاج إلى صبر عن المنكر، محتاج إلى صبر عن الباغي. ثلاث أسباب المعاصي أو جملة المعاصي كلها تحتاج إلى صبر. الغيبة معصية مش معصية؟ محتاجة إلى صبر، محتاجة أن باعث الدين يدفع باعث الهوى. إيه الهوى؟ العبد عايز يتكلم، عايز يحكي، عايز يجيب سيرة فلان ويقول قال فلان أو فعل فلان، فيقف له باعث الدين. يبقى المعصية دي محتاجة إلى إيه؟ إلى صبر، أن يقف باعث الدين أمام باعث الهوى. الكذب، المراء، الثناء على النفس، كل هذه المعاصي تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى صبر، يعني إلى دين يدفع هذا الهوى. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.